ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كريث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن زعم أن ووجه كون أفضل الذكر لا إله إلا الله لأنه متضمن إحقاق العبودية لله مع تضمنه للربوبية مع دلالته بالمطابقة على الأسماء والصفات. فإن قول الإنسان لا إله إلا الله، لماذا لا إله إلا الله؟ لأنه الكامل في أسمائه وصفاته. نعم. وأما كون الدعاء الحمد لله أفضل الدعاء لأنه ثناء على الله، والثناء على الله من أعظم أنواع الدعاء. ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون. يعني قسموا الناس ثلاث طبقات، لا إله إلا الله هذا ذكر العامة، يعني يعنون به الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأنتم طبعا، وأما ذكر الخاصة هو الاسم المفرد الله الله الله، وذكر خاصة الخاصة عندهم هو الاسم المضمر أو الضمير هو هو هو. ويبحثون عن أدلة تمويهية لذلك ولا يجدون لها دليلا واقعيا واحدا. نعم. واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون من أبين غلط هؤلاء، فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبلها وهو قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فالاسم الله مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام كما في نظائر ذلك تقول من جاوب فيقول زيد. أما إذا قال الإنسان الله وليس قبله كلام ولا بعده كلام فما هو الخبر الذي يفهم من السياق؟ لا خبر يفهم من السياق لأنه لا سباق ولا لحاق، فكيف يفهم الخبر؟ فإن قال أضمرت الخبر فلنقول له أضمر المبتدئ، أيضا نقول له أضمر المبتدئ وإلا أصبح لغزا. أنت تقول الله يمكن واحد يفهم يقول الله خالقي، والثاني يفهم الله أطلبه، والثالث يفهم الله مقصود لحاجتي، ما ندري ايش مقصودك، لازم تبين. نعم. وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعة، وإنما يعطيه تصورا مطلقا ولا يحكم عليه بنفي ولا إثبات، فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. وقد وقع بعض من واظب على بعض على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الموضوع. وما يذكر عن بعض المشايخ وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. هذا يروى أن أحدهم قيل له لماذا تقول الله، لماذا لا تقول لا إله إلا الله؟ قال أنا ما أدري، يمكن أقول لا إله فأموت على الإلحاد، هذا مقصوده أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. طيب أنت الآن تخاف من أن تموت بين النفي والإثبات، يعني السامعين اللي جالسين عندك سواء من الناس أو من الملائكة ما يعرفون وش مقصودك، رب العالمين ما يعرف وش مقصودك. طيب إذا كان لا تريد أن تموت بين النفي والإثبات فكيف تقول الله الله؟ تموت بإيش؟ الله موجود والله معدوم ما نعرف. أنت إيش تضمر الخبر؟ نعم. وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا خبر فيه، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه، إذ الأعمال بالنيات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله. فإن قال فأنا أقول الله ونيتي طيبة، نقول لا تكفي النية هنا، لأنه لا بد من مطابقة السنة. كيف ذكر رسول الله ربه تذكره، كيف ذكر الصحابة ربهم تتبعهم. نعم. وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود، بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى ضلال الشيطان، فإن من قال ياهو أو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل. لما أنا أقول هو ها إلا هو، واحد يجي يقول شي يقصد إلا هو، ما ندري هذا الآن الضمير يرجع إلى من؟ هو ضمير يصلح لكل موجود ولا يعرف منه المعين إلا بالإشارة، فما الذي يريده؟ هذا يدخل إلى نوع من الإلحاد. نعم. وقد صنف صاحب الخصوص كتابا سماه كتاب الهو، وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو، وإن كان هذا مما اتفق المسلمون والعقلاء على أنه من أبين الباطل. وما يعلم تأويل هو، فصل تأويل عن كلمة هو، وهل جاءت هذا الضمير مفصول؟ سبحان من يطمس على بصائر من يشاء، يؤلف في ذلك كتاب يسميه كتاب الهو، كان الأليق أن يسمى كتاب الهاوية لأنه هوى إلى البدعة. نعم. وإن كان هذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبيض الباطل، فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء، حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان هذا ما قلته لكتبت الآية وما يعلم تأويله منفصلة. ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنهم يحتجوا على قول القائل الله بقوله قل الله ثم ذرهم. لا، قل الله، فقل فعل أمر، الله عنده مبتدا، قال ها شوف جاء مفردا، الله جاء مفردا. نعم. ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد. أيوة. وهذا غلط باتفاق أهل العلم، فإن قوله قل الله معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهو جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلون قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. رد بذلك قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم قال قل الله أنزله، ثم ذهب هؤلاء المكذبين في روضهم يرعبون. وهذا يسمى حذف الخبر لأنه مفهوم من السؤال، حذف الخبر لأنه مفهوم من السؤال، وأحيانا يحذف المبتدأ لأنه مفهوم من السؤال. لو قال لك قائل من في الدار قلت زيد، يعني زيد في الدار. تأمل الآن، فهم الخبر من السؤال. نعم. ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا. الله أكبر. فالقول لا يحكى به، يعني لا، لما يقولون كلمة قل لا بد أن يكون بعده كلام مو كلمة. هذا من دقة فقه سيبويا في لغة العرب، مع أنه فارسي ولكنه كان سنيا صحيح الاعتقاد، وكان ممن أخذ العلم عن علماء أجلاء من أهل السنة. فسيبويا أو سيبويا كما يقوله يسميه اللغويون يقول إن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما ولا يحكون ما كان قولا. نعم. فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو جملة فعلية، ولهذا يكسرون إن إذا جاء بعد القول. فالقول لا يحكى به اسم، والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين. والاسم المجرد لا يفيد شيئا من الإيمان باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات. ونظير من انتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله بالنصب، فقال ماذا يقول هذا؟ الأعرابي سمع المؤذن، المؤذن ربما يكون دارس، الأعرابي ما درس، لما سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله ما فهم الأعرابي شيء. ليش؟ يعني ما جاء خبر أن. نعم. فقال ماذا يقول هذا الاسم، فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام وما في القرآن؟ لأن لما يقول أشهد أن محمدا رسول الله صار محمدا اسم إن ورسول بدل، طيب أين الخبر؟ ما جاء. لذلك تقول أشهد أن محمدا رسول الله. نعم. وما في القرآن من قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وقوله سبح اسم ربك الأعلى، وقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى، وقوله فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفردا. نعم. بل في السنن أنه لما نزل قوله فسبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم سبحان ربي العظيم. هذا الآن اسم مفرد مع أنه قال اسم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفهم الخلق بكلام ربه مرسله فهم أن المراد قولوا سبحان ربي العظيم. نعم. ولما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فشرع لهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وفي الصحيح أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وهذا معنى قوله اجعلوها في ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين. فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم كلمتان تامتان ولا ناقصتان؟ سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، جملة تامة. نعم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يومه 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له حرصا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. ومن قال في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حط عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أنا الظاهر غفوت غفوة ما أدري إيش قلت، عيد من جديد. ومن قال في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم حط عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هو إيش الإشكال؟

ومنه قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وامثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة من الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب، فإنما يراد به الجملة التامة، كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون هذا حرف غريب، أي لفظ الاسم غريب. وقسم سيبوي الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا، وليس معنى قول العرب بالحرف اللي هو ها كلمة من وفي وإلى، ليس هذا مرادهم. نعم، جاء بحرف غريب أي بكلمة غريبة. نعم، وقسم سيبوي الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا، لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. هذا من أول ما نتق ها به لسان سيبويه أنه قسم كلام العرب بعد النظر والاستطراد والتتبع يعني الحصر أن كلام العرب محصور في هذه الأنواع الثلاث. نعم. وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء ولفظ الحرف. إذن الفرق بين حروف الجارة وحروف الهجاء أن الحروف الجارة هي التي لا معاني لها في نفسها وإنما معناها فيما بعده، وأما حروف الهجاء فهي تسمى باسم الحرف ألف باء، فألف اسم لما صورته عصا، وباء اسم لما صورته عصا معوجة من الطرفين أفقيا لا عموديا وتحته نقطة تسمى المعجمة. ففرق بين الحرف في اللغة وبين الحرف في كلام النحويين، وبين اسم الحرف وبين صورة الحرف وبين النطق بالحرف. كم صار عندنا؟ 5 أشياء راحت عليك لأنك ما سجلتها. نعم. ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد سئل الخليل بن أحمد ولقد سأل الخليل بن أحمد أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد، فقالوا زاي، فقال جئتم بالاسم وإنما الحرف زاء. ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة، وأن لفظ الحرف يقص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها. وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف، لما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب، ومنهم من يجعل إذا توهم أنه هكذا في لغة العرب بعدين يتوهم أنه هكذا في كلام الله ورسوله. نعم. ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة، ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه وذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة، وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر، ويجذب القلوب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مغمرا فلا أصل له، فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد. هذا مثل ما سمعت شخص يقول بي بي بي، استغربت يعني ليش يقول بي بي، فقلت لواحد اسأله، قال هذا اختصار لبسم الله الرحمن الرحيم، خلاص كل واحد بيختصر على هواه خلاص. وكتب شخص رسالة إلى والدي رحمه الله، فقلت لوالدي

فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم يسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط أهل الصراط بدل عن إيش؟ أي ماشي نعم. وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنالهم وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه وهو حقيقة العبادة لرب العالمين فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. في ختام هذه الرسالة أحب أن أذكر نفسي وإياكم بأمرين عظيمين، أحدهما أن مراتب العبودية لا تنال فقط بالعلم بل لا بد من المجاهدة والعمل، وهذا أمر عظيم. والأمر الثاني أن مرتبة العبودية والمراتب العلية في العبودية لا تنال بجهد وجهد في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، بل لا بد فيه من بذل وعطاء سنين وسنين، كما قال بعض السلف: جاهدت نفسي 20 سنة فطاوعتني 20 سنة. أسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله جل وعلا إذا كنا أحياء في الأربعاء القادم نقرأ كتاب العلامة ابن رجب في شرح كلمة الإخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.